السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من كل شيطان وهمة. أنت الشيعي الرافضي هذا الذي ينال من هذا الذي ينال من أصحاب رسول الله ويشتم أم المؤمنين عائشة يطعن فيها وفي أرضها. أرجوكم يا إخواني ألا تحولوا إلي هذا الشخص. بارك الله فيكم.